ثم لا يلعنكم كما لعنهم. تاني نقرأ هذا الكلام النبوي، نقرأ هذا الكلام النبوي. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على ضبطه هو يعني على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. هذا إن كان الظالم طبعا أضعف من المنكر، ويمكن للمنكر أن يفعل ذلك، لأن ممكن في أحوال الظالم يكون أقوى وأغشم، وهو اللي معاه الـ يعني معاه القوة ومعاه السلطة ومعاه السلاح ومعاه، فهنا خلاص يعني طالما أهل الصلاح ما فيش في إيديهم إن هم يعملوا الكلام ده، لتقطرنه على الحق قطرة وتقصرنه على الحق قصرة، أو يكون هذا بمفسدة كبيرة تتعدى وينتشر ضررها، يبقى لأ. ماشي. طبعا اللي بقوله ده هو كلام العلماء يعني بس يذكر في موضعه بأدلته. يعني يا جماعة الشرع ينظر إليه جملة واحدة، الشرع ينظر إليه جملة واحدة، زيها زي أي مسألة بنقولها، ما تاخدش حديث أو آية وتطير بيه هنا وهنا وتضيع دين الناس وتضيع دنيا الناس بفهم ناقص للشرع. الشرع يؤخذ جملة واحدة، ولا معنى إن اللي بيقول عكس كلامك يبقى مداهن وممالئ خالص خالص. المواضيع دي محتاجة هدوء ومحتاجة أن نصدر عن أهل العلم فيها، مش ما هياش أهواء كده وكل واحد بدماغه، يا ريته بيضيع نفسه، يا ريته بيضيع نفسه. إنما الشر بيتعدى وتعدي كبير وبالغ. انتوا حد صاحي معايا ولا ايه؟ طلبت منكم تجيبوا ضبط كلمة، محدش عمل أي حاجة. قال: أو لا يضربن الله. يا صحيين، ما تجيبوا هات الكلمة، ما يعني بعدين بتقولوا أنت جديد وطريقتك مش عارف ايه، ودرس الفجر ده بتاع مين؟ بتاع اي حد يعني، ولا الناس اللي معانا بقالها سنين؟ يعني طلبت منكم ضبط كلمة، مفيش ولا واحد راح جابها ورجع. او لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لا يلعنكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا. فجاء تاني نقرأ بقى القصة تاني. لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم. برضو إلها بالكسر هنا. ماشي. الخوك بعتها جايبها بالضم، تأطروهم كده. أنا حافظها تأطروهم، بس مش عارف بقى هي الروايتين ولا مين الصح ومين الغلط، مش عارف صراحة. على الحق أطرى قولهم تأطروهم أي تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه. طبعا المعنى الأساسي احنا اتكلمنا عليه في الحديث اللي فات، لكن هنا المعنى الزائد انه نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم. فمهم جدا للعلماء والدعاة ان ينتبهوا لهذا المعنى، ان هم اذا نهوا عن المنكر فلم ينتهي اصحاب المنكر ما يجالسهمش بقى وما يخالطوهمش، بالذات لو منكرهم منكر عظيم ومتفحش ومنتشر وظلمهم لا حد له، ما ندخلش بقى المداخل التي تفضي بنا إلى الجلوس معهم. والجلوس معهم قطعا لا إنكار فيه قطعا، لأنه لو حصل الإنكار تحصل مشاكل، يبقى نجالس ونداهن ونجامل ونضحك في وشوشهم طب ايه يا ابني اللي دخلك المداخل دي كلها؟ وايه اللي حطك في الحتة دي؟ يبقى نبتعد عن الامور التي تفضي باهل التدين واهل يعني من يعني يظن فيهم الخير، ان هم يجالسوا اهل الظلم واهل الغواية واهل الغشم. ماشي. طيب ماشي. وعلي برضو جايب ايه تقطرنا كده برضو. ماشي. طيب الحديث 14 عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الناس اذا راوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. نفس الكلام: يا أيها الذين آمنوا لا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني مش معناها أنك تقعد في حالك وما تأمرش وما تنهاش، هذا فهم خاطئ للآية. أبو بكر بيقول للناس كده، لا هنأمر وننهى، وهذا مما على أنفسنا، يعني عليكم أنفسكم، علينا بأنفسنا، ومما أمرنا به أن نأمر وننهى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه. طبعا أنا لما قلت إن يكونوا أكثر منه وأشد وكذا، هذا ورد في بعض الأحاديث. ماشي. قال: أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. ثم باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. ولا وخالف قوله فعله، يعني يظهر كده، يعني يظهر الفعل هو الفاعل والله أعلم. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. طب ده معناها إيه؟ إن اللي ما بيعملش الخير ما يروحش يأمر، عشان بس نفهم الآية صح. لا مش معناها كده، معناها انك تأمر وتعمل الخير. فهمتوا؟ عشان ما يجيش واحد يقول ايه، ما انا كمان باطلق البصر، ما ينفعش اروح اقول له غض بصرك مثلا، او واحده تقول ما انا كمان حجابي اي كلام، ما ينفعش اروح اقول لها البسي حجاب عدل. غلط غلط، ده مش معنى الايه. ماشي. كده كده هنأمر. وقلنا لكم الكلام ده المرة اللي فاتت في قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وإن بعض المفسرين قالوا في هذه الآية: ينبغي على شاربي الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم. ماشي. يبقى ده المعنى خلاص. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. الحديث الأول عن أبي زيد أسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار عياذا بالله، فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. اللهم اجعلنا من الآمرين الناهين الفاعلين. متفق عليه. قوله تندلق هو بالدال المهملة، ومعناه تخرج، والأقتاب الأمعاء واحدها قطب. يعني الحديث واضح ما فيهوش. باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حتى لو ما بنعملش كل الطاعات اللي بنأمر بيها، حتى لو ما بنعملش، يعني نروح نأمر بالطاعات ونقول صلوا قيام الليل، ونقول ما تفوتوش السنن الرواتب، واحنا ما بنصليش قيام الليل ولا بنصلي سنن. نعمل ده، ولما نعمل ده واحنا بنأمر نستحضر في قلوبنا ان الامر لنا قبل ان يكون لهم. يعني انا دلوقتي رايح بنصح واحد، بقول له: يا اخي والله يعني قيام الليل وفضله وكذا، خصوصا اخواننا اللي في غزه خصوصا محتاجين مثل هذا وهذه الطاعات وهذه الدعوات وهذه، ترفع عنهم بلاءهم وكذا وكذا، والله احنا انا مقصر، وانا يعني هذا الذي اقوله لك هو لي قبل ان يكون لك. حتى لو ما قلتش ده بلسانك يعني عشان ما يفتكرش انك بتتواضع وكده، يبقى هذا المعنى في قلبك، ان هذه النصيحه انت توجهها لنفسك، تسمعها نفسك بصوت عال، مش يبقى في قلبك بقى انا اللي بامر وانا اللي بنهى وانا اللي وانت ضايع. لا، انما يعني يا جماعه تارك الامر وتارك النهي وهو لا يفعله، ده عامل مصيبتين. فهمتوا اللي انا عاوز اقول؟ يعني انت مامور ان تفعل كذا او منهي ان تفعل كذا، فروحت عملت اللي انت منهي عنه، انت واقع في مشكله، لقيت واحد بيعمله، فانت الان توجه لك من الشارع امر اخر وهو ان تنهى عن المنكر. فهمتوا؟ هذا أمر الشارع لك في هذا الموقف، إنك إذا رأيت من على معصية أن تنهاه عن منكره بشروطها طبعا. فما عملتش، أنت كده وقعت في مشكلة تانية غير مشكلتك الأولى، فالجهة منفكة هنا. خلاص. طيب، أما الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. هو إذا آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ماشي. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة ف فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته، يعني عملت الصفقة مع مين ومش في دماغي، لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثناة من فوق الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. قوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعيه الوالي عليه. المعنى الإجمالي، لأن احنا برضو ما بنشرحش المعاني الإيه، إنه ال ال ال ال الإيمان والأمانة ترفع شيئا فشيئا، ترفع شيئا فشيئا. تعرفين يا جماعة الحاجة اللي بترفع شيئا فشيئا أو بتذهب شيئا فشيئا لا يشعر بها، يعني عارفين لما مثلا يبقى انت وسط اهلك وكده، ومثلا وغايب عن ناس تانية، يجي واحد من اللي انت غايب عنهم يشوفك بعد شهر يقول لك هو انت خسيت قوي ليه كده، او انت تخنت قوي ليه كده، ممكن اهلك ما يحسوش بده. ليه؟ لانك ما مش نمت صحيت خاسس، او نمت صحيت تخنان التخن ده كله مثلا، يعني ما يشعروش بيه زي الغايب عنك. ليه؟ لان حدث شيئا فشيئا. ماشي. طيب، فالأمانة هيأتي زمان ترفع، وإحنا الآن خفة الأمانة حتى عند ناس من المتدينين ده واقع، يعني واقع نشاهده ونسمع عنه، عندهم موضوع الأمانة ده خفيف، يعني عادي جدا يغش في البيع عادي جدا، ويضحك على الناس بالفهلوة علشان انا بتكلم على ناس المفروض انها متدينه، او يبقى عارف ان في مشكله في الحاجه اللي بيبيعها عربيته القديمه وما ما يبينهاش، عادي جدا عادي، يعني هو في المسجد باخلاق وبره المسجد باخلاق تانية خالص، يعني انا مش عارف الحقيقه لو العلمانيين يعني هم يعملوا فينا ايه اكتر من كده، يعني هو انا هم مبسوطين بينا جدا، هي دي العلمانيه مش كده. هم العلمانيين مشكلتهم معانا جوه المساجد؟ لا، العلماني يقول لك عادي خالص تعبد في المسجد براحتك، يعني المسجد ده مكان العباده، يدخل تعبد في المسجد براحتك، بره المسجد بقى بيحكمنا ال قوانيننا احنا بقى واحكامنا احنا، طب ما احنا بنعمل كده، ما احنا كده مش كده؟ يبقى لازم نفوق لنفسنا، بكلم طبعا اللي بيعمل كده، يعني مش احنا بنعمل، مش بتهم حد، انا مدخل نفسي معاكم يعني. ف فالراوي يعني بيقول ايه، انا حذيفة بيقول انا ما كنتش بركز قوي انا بشتري ولا من مين ولا ببيع لمين، ولا لو مسلم هيجي لي دينه هيجيبه، وده الذي يعنينا الان، مين اللي دينه بيجيبه، اللي هو بعد ما مشي الراجل لا ده فيه، فيروح يدور عليه، تعالى يا عم انت ليك فلوس،

قال: فوالله ما دريت ما أراد، يعني من مولاه، حتى قلت: يا أبتي، من مولاك؟ قال: الله. قال: ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقضي عنه دينه فيقضيه سبحانه وتعالى. قال: فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين، وهنا عاملها بفتح الراء اللي أنا يعني برضو عارفه إنها بالسكون. منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر، يعني كل فلوسه ما معهوش يعني فلوس سايلة يعني. قال: وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه فيستودعه إياه، فيقول زبير: لا، ولكن هو سلف، إني أخشى عليه الضيعة. طبعا شوفوا يا جماعة دين الزبير بقى، شوفوا دين الزبير. لو واحد جدك فلوس تشيلها له عندك، واحد جدا لك فلوس تشيلها له عندك، وبعدين الفلوس دي ضاعت اتسرقت بلا تفريط منك، تضمنها ولا ما تضمنهاش؟ يعني انت مثلا بتحط فلوسك في مكان امين، فانت خدت فلوس وحطيتها في نفس المكان اللي بتحط فيه فلوسك، فجاء البيت حصل فيه حريقة والفلوس اتاكلت في النار، او جه حرامي دخل وخد الفلوس دي، وانت مش مفرط، ما تضمنش المال ده، خلاص ما تضمنش المال ده. طيب لو هو مديك الفلوس دي سلف، لو مديك الفلوس دي سلف وانت ما فرطتش بس اتسرقت منك، يعني اداك الفلوس سلف نفس المثال وانت ما فرطتش بس سرقت منك، تبقى ضامنها ترجعها له ولا ما ترجعها لهش؟ ترجعها له، هو ملوش دعوة، ماشي، يبقى ترجعها، لازم ترجعها له. فهمتوا؟ دي مسألة فقهية. الزبير رجل أمين، فالناس تيجي تقول له: ايه، ما تخلقش لنا الفلوس دي عندك أمانة، ماشي، يقوم الزبير يقول لهم: لا، مش أمانة، دي سلف، ما تدوهانيش أمانة، دي سلف. يعني هو بيحمل نفسه الفلوس دي بحيث ضاعت بقى منه، البيت اتحرق، حرامي دخل، كده كده هرجعها لكم. فهمتوا؟ إني أخشى عليه الضيعة. يعني وصل بقى لإيه؟ يعني مرحلة بعيدة، يعني بلغة العصر هو بيدبس نفسه كده، ماشي يا جماعة. وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله: فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 2000 ألف ومئتي ألف، يعني 2,200,000. فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير، فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ زبير. فكتمته وقلت: 100,000. ليه؟ عشان عارف اللي حكيم هيعمله، هيقول له: الفلوس عليا. شو يا جماعة الناس دي فين دلوقتي؟ يعني خلي بالكو، عبد الله بن الزبير لو فلوس أبيه سلمت هياخد ورث، فاهمين؟ لو فلوس أبيه سلمت له هياخد ميراث كبير. فحكيم بن حزام بيقول له: أبوك عليه كام؟ فلو كان قال له كان حكيم بن حزام هيدفع، فكتم عنه الدين، قال له: ده علي 100,000. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع هذه. يعني ما شايف فلوسكم هتسع ل 100,000؟ فقال عبد الله: أرأيتك إن كانت 2000 ألف ومائتي ألف؟ قال ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال وكان الزبير قد اشترى الغابة ب70 و100 ألف، فباعها عبد الله ب1000 1600 ألف أو 600 ألف كسب فيها. ثم قام فقال من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله ابن جعفر وكان له على الزبير 400 ألف، فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله لا، قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. يعني 400 ألف يا جماعة رقم يعني برضه. قال يعني ما يعني عادي مش مهم. قال له لا لا هنديها لك. قال طب أخروني للآخر يعني. فقال عبد الله لا، قال فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله لك من ها هنا إلى ها هنا. فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه وأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم ب100 ألف. قال كم بقي منها؟ قال 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير قد أخذت منها سهما ب100 ألف. وقال عمرو بن عثمان قد أخذت منها سهما ب100 ألف. وقال ابن زمعة قد أخذت سهما ب100 ألف. فقال معاوية كم بقي منها؟ قال سهم ونصف سهم. قال قد أخذته ب50 و100 ألف. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية ب600 ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. قالوا بقى اقسم بيننا. قال لهم الأول أتأكد بس إن مفيش عليه دين. فجعل كل سنة ينادي في الموسم يعني في الحج، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم ودفع الثلث، وكان للزبير 4 نسوة، فأصاب كل امرأة 1000 1000 و100 ألف، كل واحدة خدت 1,200,000، فجميع ماله 50 ألف ألف، 50 مليون و100 ألف. رواه البخاري. شوفوا بقى الأمانة وشوفوا تعامل الناس المتدينة مع بعض. يا متدينون، يعني في المثال اللي فات ده اقعدوا اقروا تاني، احنا خلصنا خلاص الدرس، وشوفوا تعامل الناس المتدينة بيكون ازاي مع بعض، وازاي بيسيبوا البعض، وازاي بيتهاونوا مع بعض. ماشي، اللي عاوز يبقى متدين ويبقى في مجتمع متدين كده هو ده المجتمع الدين. ماشي، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.